المدونة أخذها رجلان من أهل العلم، أسد بن الفرات والإمام سحنون. في الحي سحنون تميز عن أسد بن الفرات. أسد بن الفرات أخذ مسائل المدونة من سماع بن القاسم الحماني، استوقف مالكا في كل مسألة سأله عنها وأجاب مالك بجواب، وأخذه بن القاسم وكتبه. ثم هذه المسائل جاء إليه أسد بن الفرات وسمعها من ابن القاسم من سماع ابن مالك، وأخذها حتى كان ابن القاسم يقول أخذ علم أهل المدينة أسد بن الفرات، الحقوا به. فمن جاء وقال الحق بإيش؟ بالأسدية، فاشتهرت بالأسدية هي مسائل مدونة من سماع ابن القاسم من مالك، فذهب بها إلى قيروان وأرسل ابن القاسم إليه أن حررها ونقحها. وهذبها، لأن ابن القاسم كان يقول له سألت مالكا عن كذا فأجاب بكذا، وفهمي لما قال كذا ليسموها الأماني، فأعطاه المدونة معها الأماني. قال أهل التاريخ وهي في 10 أسفار كبار، الأماني أكثر من النص، فهو ما اشتغل بالأمال. أنا وجدنا مالك تعالى أمال ابن القاسم هذا نفعل، ونحن وهو في ذلك سواء، نحن نفهم مالك، نحن وأصحاب مالك. فقال أمالي هدما اشتغل، وجاء فلما بلغه أنه لم يضف إليها الأمال، لأنه دي من كثرة الصحبة لمالك فيهم منه حاجات، إذا قال كده فالمراد كذا، إذا قال كذا فالمراد كذا، وطول الصحبة اللي هي 21 عام ليست أمر هين، يفهم الرجل مقاصد شيخ. قالوا له مالي خليها بالك معك وصوب بها المسائل، صوب بها المسائل، صوب بها المسائل، فاجعلها نسخة أخيرة وادفع بها إليه. فاعتذر حسب الذكرات عن ذلك، وقال ابن القاسم لا بارك الله في الأسدية. قال فهجرت ولم تقرأ. فجاءه سحنون فقال له أريد أن أكتب عنك المدونة، فكتب عنه حرفا حرفا، وبقيت الأمال فسجلها ونقح بها أصل المدونة وحفظها منقحة بإيش؟ بتعليق ابن القاسم، وكتب الله القبول لإيش؟ لمدونة السحنون، فسارت بها الرباط ونصرت بها الأمصار وقرئت في كل مجتمع ونادي. حمسيد أحمد قال حتى صارت نسخها في المغرب فقط 500 نسخة، يعني يجلس بها في المغرب 500 نسخة، معناها 500 مجلس بشنو؟ جوه. فكتب الله القبول ليش؟ لسحنون. ورأى ابن القاسم سحنون في ليلة رؤيا منامية مالك جالس وهو يفعل في رأسه بكتاب هكذا، قال ما أدري ما يهوش عنه لكن كأني بها المدونة، فحسبت أنه يدفع عن مذهب مالك رحمه الله ويقرره ويوصي. الآن الرواية الموجودة شرحت عليها المدونة هي رواية سحنون من سماع ابن القاسم، اللي خليل اعتمد عليها وكتب التوبيخ، والبرادعي هذب ونقح واختصر، وذاك عمل عليها التوضيح قليل وبعدين صب التوضيح في المختصر، فهو مختصر ومختصر ومختصر المدونة. عشان كده في الليل مقريب مختصر المحال الفقهي والأصول الاثنين محله هو أصلا بين تهذيب البرادعي والتوضيح. اللي تهذيب البرادعي لخصوا من الحاجب في المختصر، ومن الحاجب في المختصر لخصوا خليل في التوضيح، ثم لخص خليل في التوضيح في المختصر. لكن أهل المغرب كانوا رابحين في الحاجب، فكذا ما أخذتوا في السلسلة. ما أدري أنه يتأثر بهم إن الحاجب مرضو ولا والحاجب مختصر لا، وهو أصل ليش التوضيح. يعني المغرب بيجيبوا السلسلة ما بيجيبوا لها من الحاجب. زي سؤال أخونا عاجب سألنا الشيخ، لو الشيخ الماهي قال مختصر بالحاجب بعدين التوضيح، سألنا بسلع قال لا يسأل أصوى أقول أنت ما تسألوا عنه يقول لا يسأل مش هذا لو إذا ما سألتهم ما بيستوعب، لكن قدام وقتك اختصر لأن أصلا أهل المغرب لا شعروا ولا قروا ولا بس ينطبع ولا يجيبوا هل اشتغل كتاب المختصر اللي هو بتاع المصروف ما رشان في أنا بالبازي المصروف